أتيتك وحدك لم يدري عبد بأني حزين وأني أكتم عمن سواك اشتياقي أخبئ بوحي بيني وبيني فإن جن ليلي ونام الأنام أناجيك سرا لتكشف عني ضعيف ذليل فقير مقر بذنبي وسوئي وما كان مني لك الحمد أرجعت بالحزن نفسي إليك لك الحمد أن لم تدعني لك الحمد أكرمتني بالرجاء فجاهدت يأسي وأحسنت ظني لك الحمد إن البلايا عطاء وفي طي خوفي عانقت أمني.